إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن تربة نفس الله عنه تربة من ترب يوم القيامة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الملائكه وحفتهم وذكرهم الله فيمن عنده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجمل ذكر أمورا عظيمة تتعلق بأعمال جليلة إذا ما قام بها العبد المسلم المؤمن فإنه ينال بهذا خيرات وبركات وثوابا جزيلا. وكتابة على هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن تربة من ترب الدنيا نفس الله عنه تربة من ترب يوم القيامة. وهذا مما يجعلك تكون منتجعا في التنفيذ عن أخيك المؤمن المكروب. فأخوك المسلم المكروب قد لا تكون منتجعا في التنفيذ عنه إذا لم تجد أثرا وإذا لم تجد ثوابا دنيويا لما تفعل. كثير من الناس لا ينظر إلا إلى النتوبة الدنيوية وإلى ما يكون له من حظ في الدنيا. فأنا الآن أراك في شيء أساعدك أو لا أساعدك، إن كان في مساعدتي لك حظ دنيوي وثواب دنيوي وشيء دنيوي عاجل فحي ألا وأساعدك وأقوم بما تحتاج إليه بحسب، لا أقول بحسب القدرة والطاقة، بل بحسب الرغبة وبحسب ما يناله وما يعرض لي في هذه الدنيا. أما إذا كان المؤمن يعمل لأنه يريد أن ينفذ الله سبحانه وتعالى عنه القرب يوم القيامة، فهو حريص على الإكثار من التنفيذ في قرب المؤمنين، من التنفيذ الإزالة لقرب المؤمنين، يحرص على أن يزداد من هذا، ويحرص ربما على البحث عن هذه القرب وعن المؤمنين المسلمين المكروبين حتى ينفس عنهم هذه القرب بعون الله سبحانه وتعالى، وحتى يزيل عنهم هذه القرب، لأنه يرجو أن يكون ممن تزال عنهم القرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يثيب على أعمال يراها كثير من الناس ضعيفة، يراها كثير من الناس قليلة، يثيب عليها الثواب الجزيل. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل وشاب نشا في عباده الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يحرص على ان يكون هذا التنفيذ، ويحرص على ان تكون صدقته ان كان التنفيذ بالصدقه، ويحرص على ان يكون بذله ان كان التنفيذ بالبذل، وكثيرا ما يكون بالصدقه والبذل. يحرص على اخفاء هذا عن اعين الناس، عن اعين المخلوقين، وانما يريد بهذا الثواب والاجر من الله. رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والاخره. كذلك كثير من الناس ينظر في التيسير على المعسرين، ينظر في التيسير على اصحاب الاحوال غير المستقيمه في الدنيا بما حصل له فيه التعسر والتعسر ان شئت فقل، فانه لا ينظر الا الى الامر الدنيوي والى المصلحه الدنيويه والى الجزاء الدنيوي. فان اتسع الامر عنده بشيء من المسامحه، بشيء من التيسير، بشيء من الاعانه، فليس بسبب شرعي، وانما بسبب عصبيه قبليه او عصبيه جنسيه او عصبيه قوميه او عصبيه وطنيه، عصبيه جاهليه. بسبب هذه العصبيه قد يكون مسامحا، بسبب هذه العصبيه قد يكون مساعدا ومعينا. اما ان يكون تيسيره، واما ان تكون اعانته، واما ان تكون مساعدته لله وفي الله وابتغاء وجه الله، فهذا ان كان فيما مضى قليلا من الناس فقد صار في واقع الامر اقل من القليل. العمل الصالح الذي يبتغى فيه وجه الله وتصاب فيه سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قليل قليل في واقع الامر، قليل بالاضافه او بالقياس الى الاعمال الكثيره التي تقع من الناس والخيرات الكثيره التي تصدر عن المنتسبين الى الاسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والاخره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اصل الستر على المسلمين، العنايه بستر عورات المسلمين، العنايه بحفظ حقوق المؤمنين، العنايه بعدم هذا اصل حفظ عورات المسلمين، ستر المسلمين، ان تكون معتنيا بألا يطلع من المسلمين على ما يسوء. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انظر كيف تحب لنفسك في هذا الباب وفي غيره. ما الذي ترضاه لنفسك مما يرضاه الله سبحانه وتعالى، مما يكون موافقا للكتاب والسنه، لان بعض الناس قد يرضى لنفسه المعصيه، وقد يرضى لنفسه البدعه، وقد يرضى لنفسه الكفر، وقد يرضى لنفسه الشر. انما الكلام على ما ترضاه لنفسك من الخير، فالذي ترضاه لنفسك من الخير كن حريصا على ان يكون واصلا لاخيك، وعلى ان يكون حاصلا لاخيك ما استطعت الى ذلك السبيل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. هو متحرك حريص، متحرك لهذا الامر، في هذا الامر حريص عليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، مراعيا فيه حدود الله وان تقام شر او باي سوء او باي خلل يصدر من شخص من الاشخاص. اقول هذا حتى لا يفهم احد ان هذا يعني الا تامر بالمعروف والا تنهى عن المنكر، او يعني انك تسكت على باطل او ان تجادل عن الناس بالباطل وتقول انا سافر للمسلمين وحافظ لعورات المسلمين. افهم اداه الله وتامل رعاه الله وابحث عما يرضي ربك سبحانه وتعالى. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، وهذا يشمل انواع الستر التي تدخل في هذه الجمله الكريمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه الامور الثلاثه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال صلوات الله وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله سبحانه وتعالى يعينك، الله سبحانه وتعالى يكون معك في النصر والتأييد ما كنت في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كثير من الناس قد لا يحرص على عون أخيه ولا يحرص على البذل من ماله أو جهده أو طاقته لأخيه، لأنه يظن لهذا الوقت ولهذا الجهد ولهذا المال ويقول أحفظه لنفسي، أحفظه لأولادي، أدخره لنفع نفسي ولنفع أسرتي ولنفع أولادي ولنفع آخرتي، لأنني بذلت فلانا وفلانا وبذلت لفلان وفلان فبذلي يشكيه علي هذا. اعلم أن هذا مسلم عليك وآثم إليك بالخير الكثير في الدنيا يا من تنظر إلى الدنيا، وفي الآخرة يا من يجب عليك أن تبحث عن الآخرة. الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنت إذا أعنت أخاك فإن الله يعينك. لو أن شخصا نظر فقط إلى طلب عون الله في عون أخيه فإنه سيكون مندفعا إلى عون إخوانه، فما البال بالعبد المسلم الذي يذكر بالله ويقال له أعن أخاك في الله رجاء ثواب الله وخوف عقاب الله، فإنه متحرك لهذا بمجرد أن يعلم أن في هذا الثواب وأن في فعله البعد عن العقاب. فما بالك إذا أضيف إلى هذا أن يعلم أن الله يكون في عونه طالما أنه في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الكلام لأصحاب الأغراض الشخصية لا يتجاوزونها، أصحاب الأغراض الشخصية الذين لا يتجاوزون أغراضهم الشخصية، أصحاب الأنانية الذين لا يفكرون إلا في أغراضهم الذاتية ولا يبالون بمن سواهم. والله وجدنا ناسا لا يبالون بأقرب الناس إليهم، لا بوالديهم ولا بأهليهم ولا بأولادهم ولا بأقاربهم ولا بإخوانهم ولا بمن فوقهم ولا بمن تحتهم، لا يبالون إلا بأنفسهم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما، والعلم هنا هو علم الشريعة، العلم المندوح بالقرآن والسنة هو علم القرآن والسنة، علم الشريعة الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى والذي يقصد به وجه الله. فكل نص شرعي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في هذا النص لفظ العلم، فاعلم أن المقصود بهذا العلم ما جمع شيئين: أن يكون هذا العلم مما يتعلم لله سبحانه وتعالى ويعرف به الحق ويعرف به الصواب وتحفظ به الشريعة في النفس وفي الغير، هذا الأمر الأول. أعني بإدارة مختصرة لهذا الأمر الأول أو مختصرة لهذا الأمر الأول أنه علم القرآن والسنة. الشيء الثاني الذي لا بد أن يكون متوفرا في هذا العلم الممدوح في نصوص القرآن والسنة أن يكون قد أوصف به وجه الله، لأن كثير من الناس مع أن كل العبادات لا بد فيها من فضل وجه الله، بعض أهل العلم يقول وإنما ننبه بالعلم خصوصا على قصد وجه الله لكثرة الغفلة في هذا ولاستيعاب كثير من الناس وخاصة المبتدئين يكونون ناسين وغافلين عن استحضار هذا الأمر، فتجد ناسا قد يشتغلون بالتعلم وبأنواع من العلوم ولكن ليسوا يقصدون بها وجه الله سبحانه وتعالى ولا يريدون بها الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي عادات يفعلونها وأيام يدرسون فيها ما يدرسون، فإذا من خلط وولد وزالت الأغراض وذهبت هذه الأغراض التي لأجلها طلبوا وحصلوا ما حصلوا وجلسوا بما جلسوا فيه من مجالس العلم تركوا وابتعدوا وربما والعياذ بالله ضلوا وربما أيضا أضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ترك طريقا تلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه هذا الخبر والله لو تفكرنا فيه وتدبرنا لكان دافعا لنا وحاسا لنا على طلب العلم والاستقامه على هذا الى ان يتوكل الله سبحانه وتعالى. واننا نفكر في معنى هذه الجمله العظيمه من ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يا رب العالمين هذا تعلمنا، هل نحن كل يوم نحن قال ان نتعلم شيئا من كتابك وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم، فزدنا يا رب العالمين الاخلاق في هذا وتقبله واجعله لنا سبيلا الى الجنه. من ذلك طريقا يلتفت في علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، علم القران والسنه العلم الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ثم من هذا العلم واعظم ما في هذا العلم علم كتاب الله ومعاني كلام الله وكيف يتلى وكيف يقرا وكيف يفهم وكيف يعمل كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ليسوا يقرؤون لمجرد القراءة والقراءة فيها الثواب والخير، ولكنهم يتدارسون يتعلمون يحرصون على الازدياد يحرصون على الاستفادة على الزيادة لينالوا بها السعادة. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا ليس صادقا إلا للذين جلسوا على المجلس حقا، الذين جلسوا لأرواحهم لم يجلسوا فقط لأجسامهم وأشباعهم، ليس المقصود الذين كانوا حاضرين وليسوا حاضرين، ليس المقصود الذين حضروا لأجل غرض من الأغراض الكاذبة ولأجل مطمع من مطامع أهل الدنيا الكاذبة، وإنما جلسوا ابتغاء وجه الله حرصا على ثواب الله متابعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يغشاهم ما يغشاهم ويحق بهم ما يحق بهم وينزل عليهم ما ينزل عليهم مما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الضالين المستقيمين وألا يجعلنا من الغاوين العاصين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الخبر الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أمرا به أو يذكر أمورا بها تتحقق وتتعزز الأخوة بين المسلمين حتى تكون متجاوزة حدود الألفاظ والألسن إلى التحقيق والعمل وإلى العقد والاستقرار في القلوب. لست أخي في الله بمعنى أنني أقول لك في مقام ما أو في مناسبة ما أنت أخي في الله، ما انتهى الأمر. الأخوة حقوق، الأخوة الإسلامية بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حقوق، ينبغي أن نكون حريصين على أداء كل حق لصاحبه، وعلى أن نؤدي حقوق الأخوة الإسلامية بقدر ما نستطيع ولو كان المستطاع لنا كلمة أو دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث الشريف: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل فرد منا ينبغي أن يتأمل في هذه الألفاظ، في هذه الجمل العظيمة الشريفة، كيف موقعه منها؟ كيف شأنه فيها؟ كيف حرصه على العمل بما تضمنته هذه الجمل العظيمة التي يحفظها كثير من الناس حفظ لسان من غير عمل بالأركان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيقول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه صلى الله عليه واله وسلم. فالمسلم محب لغيره الخير، محب لكل مسلم الخير كما يحب لنفسه الخير، يحرص على ان يبتعد عن اخيه المسلم الشر والطير كما يحب ان يكون مبتعدا عنه وعن اولاده وعن من يحب من اقربيه الشر والطير. لا يكون عائشا في صناعه امجاد نفسه وفي الانتظار لشخصه وفي البحث عن ملذاته وفي قضاء شهواته التي لن تكون مجدية عليه شيئا وليست نافعة له في الآخرة بشيء، فربما تكون وبالا عليه، خصوصا إذا كان سائرا في كل هذا على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأخبر بصفتك من تكون هذه حالة الذي هذه حاله، أخبر بصفته، صفته الخاسرة، صفته خاسرة وأعماله بائرة، بضاعته ليست عند أهل الصلاح والثقة تهوج، فمن بال برواجها عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أننا في كل يوم نغدو، في كل يوم نغدو، في كل يوم نتعرض لما يكون في هذا الباب، في باب التجارة، في باب البيع والشراء. الآيات كثيرة في هذا علينا أن نتذكرها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تاجر في إخوانك مع الله، في رعايتهم، في القيام بحقوقهم، في بذل النصيحة لهم، في حب الخير لهم مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.

Thank you.